إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، فإن تقواه أفضل عزة عند البلاء وأمضى مكيدة عند اللقاء، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تعلمون معاشر المؤمنين ما جرى ويجري في أوطان أهل الإسلام هذه الأيام من أحداث متتابعة متسارعة تسودها موجات من الاحتجاجات ودعوات إلى الاعتصام والمظاهرات في الشوارع العامة والساحات، وشباب وشابات يقودون مسيرات وانتفاضات معظمها يؤدي إلى مواجهات ومصادمات، حتى كاد أن يكون هذا الأمر مألوفا ومطلب أهله معروفا. يرفعون شعارات ويرددون عبارات تحوم حول مطلب واحد لتحقيق هدف واحد كما يقولون ويزعمون. نريد التغيير ليسقط النظام، ليرحل فلان أو علان، وما إلى ذلك من العبارات والشعارات مما توحي إلى النفرة والقطيعة بين الحاكم والمحكوم وبين الراعي والرعية. والناظر عباد الله في هذه الاحتجاجات المتواصلة وهذه الثورات الشعبية وما رفع فيها من شعارات وما أكد عليه من مطالب، هو أن الجميع يريد التغيير فحسب، ولا شيء غير التغيير. لكن للأسف الشديد قل أو انعدم من حامى بنظراته وتحليلاته، أو تكلم في خطاباته وتحليلاته عن شيء مهم، ألا وهو عباد الله أبعاد هذه الثورات وأساليبها ونتائجها وآثارها على الأفراد والجماعات وعلى مصالح الأمة العاجلة والآجلة والآنية والمستقبلية. وليس بمستغرب إذا كان المحلل السياسي أو المحرر الصحفي أو خطيب الجماهير أو المغطي لأحداث عبر القنوات قد عدم علم الشريعة وحرم فهم الكتاب والسنة وانقطعت صلته بالعلماء الربانيين ولكن العجب العجاب في من ينسب للعلماء ويعد في زمرتهم بل وفي طليعتهم. ولهذا عباد الله سمعنا في هذه الأيام التي تحمل العجائب والعجائب جمة كما يقولون ممن ينسب إلى العلم ويتكلم بلسان الشرع الحديث يقول عن هذه المظاهرات والنكرات والثورات أنها لا تمت بصلة إلى دين الله عز وجل وعليه فلا يحكم عليها بباطل أو بدعة أو خروج ونحو ذلك بل هي من الأمور الحياتية العادية المدنية للناس أن يقرروا أو يقدروا الأصلح لهم فيها بل أكثر من ذلك. وجدنا من يقول أن من لا يخرج في هذه المسيرات ويمشي في هذه المظاهرات يكون آثما شرعا وهذا مما يستغرب سماعه ممن ينسب إلى العلم والعلماء. ألا تعلموا معشر المؤمنين أن التغيير الممدود الذي تسوق إليه نفوس طلاب الحق هو التغيير إلى الأفضل والأحسن لا مجرد التغيير، تغيير يحمل في أجنيته ترسيخ ونشر مبادئ نشر ومبادئ ترسيخ ونشر مبادئ الأمن والسلام والاستقرار في الأمة وهناءة العيش وراحة البال، تغيير يحول الأمة من حال الضيق والضيق والنقمة إلى حال السعة والعزة والنعمة، تغيير عباد الله تستقيم فيه هذه النفوس المريضة على طاعة ربها وخالقها جل وعلا وتصلح ما بين وبين ما بينها وبين الله تعالى بإقامة التوحيد وتحكيم شرع الله عز وجل، تغيير تزول فيه مظاهر الظلم والاستبداد والفساد ويحل مكانه مبادئ العدل والشورى والإصلاح، تغيير يعزل فيه أهل الشر ومن ليس أهل المسؤولية ويستبدل بأهل الخير الأمناء على دين الأمة على دين الأمة وأمنها واستقرارها. إن التغيير الذي يريده عباد الله هو التغيير الذي يمتد إلى البراءه والعقلية لا التغيير الذي يكتفي بالمظاهر والشكليات، إنه التغيير الذي يبدأ من النفس وفي النفس أولا قبل أن ينتقل إلى الغير أيا كان هذا الغير، فابدأ بنفسك وانهى عن غيرها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، هناك يسمع ما تقول ويقتلى بفعلك وينفع التعليم. إن من المفارقات عجيبة عباد الله أننا نرى كثيرا من الناس يلحون ويسرون وينادون باستبدال حاكم أو إسقاط نظام أو تغيير حكومة ولكننا نرى القليل منهم من يلتفت إلى نفسه يؤلمها ويزجرها ويلومها ويحاسبها على ما فرطت وقصرت في حق الله تعالى وفي حق عباده، لا يلتفت إلى نفسه فيزيل عنها ما علق بها من أضرار وأجناس وفجوع وعصيان ويغير ما اعتراها من غفلة أو إعراض أو نسيان. والله سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويقول جل وعلا مخاطب نبيه الكريم وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال جمهور السلف من نفسك أي ذنبك، وقال قتادة رحمه الله تعالى أي عقوبة لك يا ابن آدم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب ومخالفة أوامر الرب. فليس في العالم شر قط إلا والذنوب موجبتها. ويقول الله عز وجل أيضا إن الله لا يغير ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ومعنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يسلب نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما كانوا عليه من الطاعة والعمل الصالح. ويقول أيضا جل من قائل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين هو سبيله ومنهجه وطريقته وسنته وشريعته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واسمعوا رحمكم الله إلى هذا التحليل والفكر المستمر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين قال في معرض حديثه، معرض حديثه عن الفتن التي تكون بين المسلمين بين حكامهم ومحكوميهم رادا على من قصر اللوم على الحكام دون المحكومين. قال رحمه الله والفتن سببها الذنوب والخطايا، وعلى كل طائفتين أي الحكام والمحكومون، وعلى كل طائفتين أن يستغفر الله ويتوب إليه، فإن ذلك يرفع العذاب وينزل الرحمة. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذلك، وقد ذكرت في خير هذا الموضوع أن مصير الأمور من الملوك وولاة الأمر والمواليه من القضاة والأمراء ليس لنقص فيه فقط، بل لنقص في الراعي والرعية جميعا، فإنه كما تقولون يولى عليكم. وقد قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعض. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فلا تخسروا إلى عباد الله بما تسمعون وتشاهدون من أمر هذه الثمرات ومباركة الكثير لها واحتفائه بها، فإن التاريخ قد سجل ولا يزال يسجل عن هذه الثمرات التي قد حققت فعلا ما كان ينادي به البعض من إسقاط النظام وإعدام الحكام ومصادرة ممتلكاتهم بل وانهيار دول، ولكن سرعان ما قامت على أنقاضها دوليات اعتنقت مذاهب إيديولوجية كانت أكثر شراسة وقمعا لشعوبها من سابقتها، بل وتبنت فلسفات لائكية وطبقت نظما علمية نظما إيمانية غيبت الدين تغييبا وسيبت أمر شعوبها تسييبا عجيبا تسييبا عجيبا، فلا تحقق لهم ما كانوا يؤمنون، بل خابت مع هذه الثورات كل الظنون والتوقعات والحسابات. بل فاعلموا عباد الله أنه ما من ثورة تحدث إلا بالعرب أو إلا بالمسلمين إلا وكان وراءها يد خارجية تملي وتترصد وتتربك لتكون هي المستفيد الأول. إن السنة الربانية عباد الله لا تتخلف، وقد قضت أن البقاء من أصلح، عرف هذا من عرفه وجهله من جهله. ألم تسمعوا إلى قوله جل وعلا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وقوله جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقوله جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وقوله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يملكون لي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم اللسان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جناته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع إخوانه صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله مما سمعناه وتعلمناه من علمائنا المشهود لهم بالخير والصلاح والبر والتقوى والإصلاح من الميتين والأحياء أن هذه الثمرات الشعبية والخروج في هذه المسيرات التي ربما قد أدت إلى فوضى وإلى اضطراب الأمور ليست من أساليب شريعة الإسلام في المناصحة ولا من طرائق تغيير المنكر ودفع الظلم وبرعه وهذا ليس معناه كما أراد البعض أن يفهم أو أن يفهم أن يبقى أو أن يرضى المسلم بالذل والهوان ولا ينهض للمطالبة بحقه ولا يشكو ظالما إلى من ينصفه ليأخذ له بحقه فما ضاع حق وراءه طالب ولكن هذا شيء وذاك شيء آخر. فهذه الثمرات عباد الله وما تخلفه من آثار سيئة وما تؤدي إليه لا سمح الله عز وجل من سفك للدماء وتعطيل لمصالح العباد والبلاد ونقص في الأرزاق والثمرات صار وأصبح أمرها مكشوفا مفضوحا تورث سقط المتاع من جوع وفقر وتآمر الأعداء وتباغض الأشقاء فيما بينهم لا يجني أصحابها لا ثمرة ولا غنيمة فإنه كما قيل الثورة يخطط لها العقلاء ويقوم بها المجانين ويستفيد منها الجبناء. إن آية واحدة عباد الله في كتاب الله جل وعلا لو قرأناها وعملنا بها بعد فهمها فهما صحيحا سليما لا فرجت عنا الكروب ولا زالت عنا الهموم والخطوب ولا رفع عنا ما نلقاه من فساد الأحوال واضطراب الأمور ألا وهي قوله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فقد أفادت هذه الآية الكريمة أن التغيير تغييران أحدهما تغيير بالقلب والعمل وهذا على العبد بتوفيق الله تعالى له ولطفه به تغيير يبدأ من العقيدة إلى إماطة الأذى عن الطريق مرورا بإصلاح القلوب التي صدأت والأخلاق التي ساءت والعبادات التي انحرفت والمناهج التي بارت وكسدت والثاني إصلاح الواقع والحال وهذا على الله سبحانه وتعالى وحده لا بقوتنا ولا بجهدنا ولا بتخطيطنا ولا بتدبيرنا فالله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يصرف الأمور وفق إرادته وحكمته وفق إرادته وحكمته ومشيئته سبحانه وتعالى، يذل ويعز، يرفع ويضع، يصح ويمرض، يعطي ويمنع، يهب الملك لمن يشاء وينزعه عمن يشاء، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم كل يوم هو في شأن. والتغييران عباد الله متتاليان لا يتحقق الثاني إلا بتحقيق الأول شرطا، يفسره قوله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم، ومن عجز يناله قوله تعالى: أولما أصبتكم مصيبة قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ومع هذا نقول أنه من ابتلي من الشعوب والأمم والأفراد والجماعات بظلم الحكام أو تعسف ولاة الأمور وأعوانهم، فليس لهم إلا أن يصبروا ويصابروا وينصحوا ويناصحوا، وأن لا يغامروا، وأن يبدأوا بإصلاح أنفسهم وأقرب الناس إليهم من ذويهم وأهليهم وإخوانهم وجيرانهم، ويدعون الله سبحانه وتعالى لإصلاح الحال والعقول والقلوب، فإن هذا هو التغيير المطلوب المؤدي إلى رضا علام الغيوب الذي يرفع عنا الهموم والأحزان والخطوب. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يديم علينا عافيته، وأن يديم علينا الأمن والسلام والاستقرار، وأن يمن على سائر بلاد المسلمين وبلدنا خاصة بالعقلاء الحكماء الذين يسيرون الأمور ويضبطونها وفق ما رضيه الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل بلاد المسلمين وبلدنا خاصة بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، بعيدا عن كل فكرة مضلة أو فتنة مذرة، وأن يبرم بهذه الأمة المرحومة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانه اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Yeah.